وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله يا هذا الكهف الشعب إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل عرقمة في إذره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن مير في روايته جاء رجل من بني بديلة إلى عبد الله ولم يقل نهيكم ابن سنا. قال وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيكم سنان بن الحديد وفيه غير أنه قال فجاء عرقمة ليدخل عليه. فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل علينا سأله ثم خرج علينا فقال اشرنا سورة من المفصل في تأليف عبد الله. فحدثناه إسحاق بن جراح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة هي بيان أن القرآن على سبعة أحرف. ومعنى سبعة أحرف على سبع قراءات، أحرف معناه على سبع قراءات. الأخ شوي هذا على سبع، يعني أن القرآن يقرأ على سبع وعن سبع قراءات، وهي السبع قراءات المعروفة يعني التي اتفق عليها العلماء. هناك قراءات كذا إلى 10، وهذا كذلك يعني فيها شيء مقطع، ثم إلى 14. ولا يجوز الإنسان أن يقرأ إلا بالقراءات السبع. فإذا أراد يصلي يقرأ، فإذا بالتفسير أو بالشرح فله أن يقرأ يعني تفسير بعض القرآن وبعض الآيات بالقراءات العشرة وبالقراءات الأربع عشر على سبعة، يعني على سبع قراءات. وقد ذكر ذلك في الحديث من قبله أن رجل الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقرأ قراءة سورة الفرقان، فهو على ربما أقرأه رسول الله، فأخذه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذا الصحابي هشام بن حكيم، وقرأ عمر فقال هكذا أنزل. فأعرف أن هناك قراءات. وهذا الحديث كذلك مثل الحديث الأول، قال حدثنا حرمرة بن يحيى أخبرت ابن وهم أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن عبد الفاهي أخبروا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله. فلما سمع يقرأ قراءة غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يأخذه في الصلاة ويخلفه في الصلاة ويذهب به إلى رسول، ثم بعد ذلك تصدع حتى انتهى من الصلاة. فأخذه بيديه هكذا وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا الرجل يقرأ قراءة غير القراءة التي أقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول أطلق، فقال لهذا اقرأ ولهذا اقرأ. فلما قرأ قال هكذا، فقل من ذلك أنه ليس فيها أي شيء. فقال يدعو ابن آدم بمثل وساق الحديث وزاد هذان. فكدت أن أساوره، معنى أساوره يعني أعاجل، كدت على أعاجل يعني أخذ وهو في الصلاة أجل، لكن تصبر عمر الخطاب حتى ينتهي. فلما انتهى من الصلاة أخذ هكذا وجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا أنت أخذتني سورة الفرقان وهذا يقرأ قراءة غيره، من فين هذا؟ إذن هذا معنى غلطان. فقال رسول الله اتركم فهذا أنت اقرأ وهذا. فلما قرأ قال هكذا أنزلت. يقول من ذلك أن القراءات والقراءات المختلفة كلها أشياء بسيطة، يعني ما في فرق بين مثلا قراءة تحل حلال وقراءة تحرم حرام أو تختلف الآخر، كلها تقريبا لو وجدناها مثلا يحل ما يضبطوء أو فعل مضارع مبدوء بالتاء أو بالياء أو فيها مد زائد أو حرف زائد كده، بس هذه القراءات تقريبا الذي. أما مثلا قراءة فيها شيء حلال، قراءة ثانية في هذا الشيء الحلال حرام، قراءة في هذا الشيء مسموم، في هذا المكروه، هذا ما في فيه في القراءات السبع ولا في القراءات العشرة ولا في القراءات الأربعة عشر. هذا معناه يعني الأشياء. وهذا كثير، يعني نجد مثلا حفص يقرأ كذا ونجد نافع يقرأ كذا، وفيها يعني إما أولها تاء أو نون أو ياء أو غير ذلك هذه الأشياء. فتصبرت حتى سلم. برضو الحديث الثاني مثل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري برواية يونس بإسناده، يعني سوطرة. وهذا مما يمتاز به صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة، أنه يأتي بالأحاديث التي في باب واحد كلها في باب واحد، كلها. ها فدحين نحن بيان قراءته على سبعة أعرف كل الأحاديث الذي هو يعني اختارها يضع في مكان واحد ويتنها بخلاف غيره لا كان يضع جزء منها كالبخاري وغير ذلك. هذا يعني مما يمتاز منه. فكل الأحاديث الذي يريدها في القراءات يتقيها في جهة واحدة في صحيح. وحدثنا كذلك حرمانة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف يعني على قراءة واحد. والمراد بالحرف هنا القراءة. ها ومعلوم أن القراءة تشتمل على الحروف وهذا إيه؟ إطلاق الجزء ويراد به البعض فإن الجمل القرآن يتكون من إيه؟ من الحروف. ها والحروف تتكون إيه؟ من الكلمات والكلمات تتكون إيه؟ من الجمل. ها وهو الكلام. فراجع جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعني فلم أزل أستزيده. وليس معنى أن جبريل يعمل قراءة لا جبريل يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويقول إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم طلب إيه؟ أن تزيده في القراءات لأن الناس يختلف العرب في القراءات وفي الأفهام وفي اللهجات فإن اللهجة يعني اللهجات الآن الفصحى يعني تختلف بين يعني بين نجد وبين اليمن وبين الحجاز. خلي عادة الآن العرب الموجودين الآن يعني بعض العرب الآن في بعض البلاد لما يتكلم يمكن ما تفهم منه كلمة موجود في هذه اللهجات مختلفة. فصار إيه في قراءات على لهجات إيه العرب فزاده قراءة واحدة. ثم كمان طلب الرسول زيادة فنعم فطلب جبريل عليه السلام من الرب أن يزيد فزاد صارت ثلاثة. ثم طلب الرسول زيادة فطلب جبريل من الرب أن يزيد فصارت أربعة ثم خمسة ثم ستة ثم سبعة. فهذه هي القراءات نعم المتواترة عليهم. فقال فلم أزل أستزيدهم فيزيدني يعني بأمر الرب سبحانه لا بأمر جبريل عليه السلام من عنده لا. حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف القراءات إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا في الأمر الذي يكون واحد. ما في مثلا قراءة تقول هذا حلال وقراءة تقول هذا حرام هذا قراءة تقول مثلا هذا مباح وقراءة تقول هذا حرام هذا ما فيها. وكذلك يعني مثل هذا إنما يعني في إيه في اللهجات تختلف في اللهجات. وهذا موجود يعني في إيه في القراءات مثلا مثلا في اللغة العربية ما هن أمهاتهم ما أدري في قراءة يقرأ يعني إيه مثلا يعني ما هم أمهاتهم فمثلا أقربون يعني لا يقرؤون إيه ما لا تعمل وفي الحجاز تعمل موجود في القرآن ما هذا بشرا لأن إيه ما الحجازية ترفع المبتدا وتنصب الخبر وما هم أمهاتهم. ويوجد مثل هذه الأشياء يعني وفي مرات مثلا يكون عطف نعم ما يعطف على ما قبله أو يعطف على اللي بعده زي لما قرأ رجل مثلا إن الله بريء من المشركين ورسوله هي ابتلاء لازم ورسوله رجل قرأ ورسوله فيصير المعنى خربان مرة واحدة يعني إيه أن الله ورسوله بريء يعني بريء من رسوله هذا غلط وإيه إن الله يعني بريء من المشركين ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله ويصير ورسوله هذا إيه كأنها جملة جديدة مبتدا والخبر إيه محذوف. أما لو قيل ورسوله فيصير إن الله بريء من المشركين ومن رسوله هذا ما يصير. ولما قرأ واحد وهذا كان سبب وضع النبي يعني لما سمع علي بن أبي طالب والأسل الثاني جاء إلى عبو بن نظار إن عجل ما يعرف ما يعرف اللغة العربية يلخبط مثلا نخشى الله من عباده العلماء كثير يعني نسمع من راجل واحد يقول إن نخشى الله من عباده العلماء سر المعنى ما هو صحيح لازم يقرأ إيه نخشى الله من عباده العلماء مين اللي يخشى العلماء يخشوا الرب سبحانه وتعالى وفي مثل هذه الأشياء ونعجب ذلك يعني من الأشياء اللازمة أنهم شكلوا القرآن والأول ما في تشكيل للقرآن ولا كان فيه نقط كمان يعني العربي يعرف التاء نقطة من تحت التاء تاء من التاء ثلاثة نقط يعرف الجيم فلذلك دحين تقبل المعاجم يقول مثلا الجيم يعني المعجم معجم معنا فيه نقطة مهمل ما فيه نقطة يقول الدال المعجم معناه الذال المهمل معناه راء الصاد المعجم معناه ضال المهمل معناه صاد ولا كان فيه تشكيل ويقرا تمام يعني ابدا ما يمكن يلحق لانه عربي ولما اختلط العرب العجم فاصبحوا والحمد لله القران كله جميع البلاد يشكلوا القران فإذا شكلوا القرآن على كل حال ومع ذلك بنشوف يعني يصير غلط. لذلك هذا لا يختلف في حلال ولا حرام، هذا يعني هو أبدا القراءات يعني في إيه في معاني بسيطة مثل هذه الأشياء. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا نعمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وحدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله ابن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب وهو صحابي الجليل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ الصحابة. قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، يعني كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فدخل رجل في المسجد يصلي وقرأ قراءة أنكرتها، قرأ قراءة من أحد السور القرآن أنكرتها فيها كلمات يعني غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل آخر كذلك قرأ قراءة سوى قراءة صاحب، يعني هذا قرأ قراءة وهذا قرأ قراءة وكل القراءتين ليست القراءة التي قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتها منه. فلما قضينا الصلاة دخلنا على جميعه، يعني فانتظر فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها، هذا الأخ الآن يعني الصحابي قرأ قراءة أنا أنكرتها، وكذلك الثاني جاء وصلى وقرأ قراءة أنا أنكرتها ودخل وقرأ قراءة صاحب، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، يعني قال للأول اقرأ القراءة اللي قرأت فقرأ، وقال الثاني كذلك اقرأ فقرأ، فقال له هكذا فتعجب فهم ايه؟ قال فسقط في نفسي، ايش معنى سقط؟ يعني اعترته ايه؟ حيرة ودهشة، اعترته ايه؟ حيرة ودهشة، يعني انا الرسول اقرأني قراءة ويجي شخص يقرأ قراءة غيرها ويجي شخص يقرأ قراءة شخصها والرسول يقول يعني صحيحة، يعني مرة تعجب هو جدا، هذا معناه اعترته فسقط في نفسي من التكذيب، يعني ايه؟ فاني انا ايه؟ يعني كاذب عليه أو أنا ولا إذ كنت إيه يعني في الجاهلية، يعني حتى لما كنت في الجاهلية يعني تقريبا ما حصل لي مثل ذلك، هذا في الجاهلية، لكن أنا مسلم والرسول يقول لي إيه إن قراءتهم صحيحة وأنا أنكرتها، يعني ما كان إيه يليق يعني بي هذا الجانب. ومعناه قال ووسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد ما كنت عليه في الجاهلية، يعني معنى إن تنكر على رجل يقرأ قراءة الرسول يقر وانت تنكر عليه، خطير هذا، لذلك هو ايه يعني تأسف على ذلك، لأن في الجاهلية كان غافلا أو متشددا، لما كان في الجاهلية قبل أن يسقط كان متشددا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياد معناه سقط في نفسه أنه اعترته حيرة ودهشة، يعني الرسول صدق هذا الرجل وقال قراءته صحيحة والرجل الثاني قراءته صحيحة وأنا كمان قراءتي صحيحة، فهو ما كان يظن هذا، فذلك عصر له ذلك. قال فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غش يمين، يعني ايه يعني ان اعترتني دهشة وحيرة شيء ضرب في صدري، نعم فقضيت فمضيت وكفرت عرقا، يعني ايه هذا صدر على صدر كده، ومعلوم الانسان لما يتأثر لما يصيب شيء قد ايه يتعطي صدر عرق اليوم الشاتي، اليوم اللي فيه ايه حرارة، فلما حصل منهم ذلك نعم هذا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل، يعني كان صار في غيبوبة يعني وإلا الرب لا يرى فرقا، يعني خوفا قال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على أحمد، يعني أرسل الله إلي جبريل عليه السلام وعلمني القرآن أن أقرأ على أحد، يعني على قراءات القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهذه القراءات السبع المشهورة المعروفة، وهناك قراءات كذلك غيرها لهم أن تجعل في التفسير كما نجد في كتب التفسير مثلا أن فلان مثلا عبد الله بن مسعود فسر هذه الآية بكذا أو قرأها بكذا في قراءات غير القراءات السبع. فرددت إليه فرددت إلى الرب سبحانه وتعالى إلى جبريل أن هون على أمتي حرف يعني الرأس ساكنة كده حرف معنى طرف يقولون يأخذ الله على حرف حرف يعني هناك هناك بمعنى على حرف وعلى جانب يعني ومعنى هو بمعنى فرددت إليه أن هون على أمتي والمراد بالأمة أمة الإجابة، يعني دائما الأمة التي يخافهم الرب سبحانه وتعالى بالقرآن، وهذا لأن الأمة أمتان، أمة الإجابة وهي الأمة التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذه والأمة الذين لم يرفعوا رأسا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. فالأمة الموجودة الآن في العالم كلها أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شاء الناس أمة النصارى واليهود والمجوس والروس والقارات السبعة كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها شاءوا أمروا، ها فالذين آمنوا هذه أمة إجابة، والذين ما رفعوا رأسهم ولا قالوا إنهم كذاب هذه فلذلك هنا المراد به أمتي، ها فرد إليه، لأن الأمة تختلف في القراءة، وقد رأينا الله قال مثلا نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر، ها فالقرآن هذا يعني شيء مشاهد، رجل عجل ما يعرف شيء من اللغة العربية يقرأ القرآن فأحسن ما يعرف، أينه؟ يقع كثيرا من البلاد العربية وغير العربية، يعني يقرأ القرآن ما يقرأ، يعني رأينا ناس من العجل يقدر يقلب مثل عبد الباسط في القراءة ويبقى قراءة طيبة مجولة، طيب تكلم بالعربي يمكن ما يعرف إلا السلام عليكم، وهذا يعني مصداق ما قال الله لقد يستنى القرآن كثير يقرأ القراءة يمكن أحسن من بعض العرب، شيء مشاهد، خصوصا الناس في هذه الأزمان يعتنوا بالقرآن وبقراءة القرآن وبحفظ القرآن، وهذه المسابقات التي تدعم في مثلا في المملكة العربية السعودية وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي غيرها من البلدان يدل على ذلك، تجد الرجل العجمي هو يقرأ القرآن كأحسن ما يقرأ، وهذا مصداق ما قال قد يستنى للذكر، فهل من الذكر أم الأكل، فرد إليه الثانية أقرأه على حرفين، وذلك يعني بأمر الرب أنهون على أمة، لأن الأمة تختلف إيه؟ في اللهجات، لهجة مثلا اليمن تختلف عن لهجة القحطانية تختلف عن لهجة الحجازية، وكذلك الحجازيين يمكن يختلف فيها اختلافا، والآن يعني صار أشد، يعني يكفي أن الآن الحجاز معنى في كثير في أشياء يعني يتكلموا بها، وأما إذا كان ذهب إلى جهات الباقية مثل المغرب ومثل المصر وهذا، والسبب في ذلك أن بعضهم أراد يعني تسهيل الأمور، يعني مثلا يجي يخطب خطبة في العامة يخطب باللهجة العامية المصري دكتور يعني يعرف اللغة العربية، لما يتكلم تقول كأنه رجل عام، وتقول مثلا عربي تمام ما ينطق بحروف النكرية يقول لك زادي دكتور، يعني ما هو يعني تعلم يعرف اللغة العربية، لو كان معلم يقول لك زادي يقول لك فلاني، أشياء زي هذه يعني، فكان يعني يجب على العلماء وعلى طلبة العلم وأنه يعني ينتبهوا لهذه المسائل ويقرأوا، وخصوصا لكن في القرآن حقيقة ما في أبدا يحفظ القرآن، يعني القرآن ما في يعني الغلطات العربية ما تجي القرآن، ولذلك فالرسول طلب من الرب سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن على لهجات، يعني فيها اختلاف في بعض الأشياء، ومن ذلك هذه الأشياء مثلا ما هم أمهات، وفي يعني وجد في بعض الأشياء مثل ذلك فرددت سائر أقراه على سبعة فلك بكل ردة تردتها مسألة تسألها، يعني كل ما ترد القرآن تسأل ما أردت تسألها، تسأل يعني لك أن تسأل رب سبحانه وتعالى ويعطيك، فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، والمراد بالغضب أمة الإجابة، المراد بالأمة الذي الرسول طلب من أهلها أمة الإجابة، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق، وهو يوم إيه؟ يوم القيامة، وفي يوم القيامة جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يقضون للمحشر ويلكمهم العرق يقول بعضهم لبعض ألا تحبون من يشفع لكم، فيأتون آدم عليه السلام فيقول أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده اشفع لنا إلى ربك، فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب بعد مثله، نعم ويبدو لهم أنهم الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل، ويقول لهم إن هلوم فلن إلى نوح، فيأتون نوح كذلك فيعتذر لهم نوح عليه السلام، نعم ويقول إنهم دعا على قومه، ويقول لهم اذهبوا كذلك إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر عن الشفاعة ويقول إنه كذب ثلاثة كذبات، وحاشى إبراهيم أن يكذب ثلاثة كذبات، إنما فتنة عريضة منذوحكم عنه، فإنه قال إني سقيم، يعني سقيم من إيه؟ من فعلكم عبادتكم الأصنام، هذا يجعل الإنسان إيه؟ مريض قلبه، ولما مر على الملك الظالم قال له هذه إيش تكون؟ قال له أختي يريد أخته في الإسلام، يريد أخته في الإسلام، وهذا لا يسمى كذب. فكلهم يعتبروا حتى يأتوا إلى الرسول فيقولوا أنا لها أنا لها، يعني أنا للشفاعة أنا للشفاعة، وهذه الشفاعة التي ذكرها رسول الله وهي التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، إذا سمعته يهذب يقول مثل ما يقول، ثم سلم لي الوسيلة، ثم سلم لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه يعني ادخلها الرسول يعني هذه المسألة إلى خلق كل، حتى إبراهيم الذي هو إبراهيم خليل الرحمن وضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني كل الأحاديث هذه تثبت أن القراءات التي يجوز قراءة بها سبعة قراءات، هذه إيه؟ يعني متواترة، ويجوز الإنسان أن يقرأ بها بشرط أن يعرف القراءات، يقرأ على صوت يعرفها ويقرأ، أما يجي هو لا يعرف ويقرأ يعني هو يلخبط في ذلك، مثلا إسلام الليل والضحي والليل والصبيح والتعب، هذه القراءات يعني لا في أقرأ بها، وفي بعضها فيها إمالة وفي بعضها كذا، فيكون يعرف هذا، وهذا يكون مثلا يعني المعايد الذي يحفظ القرآن والقراءات يعني لهم أن يبحثوا في هذه الأشياء. وأما الآخر لا، يقرأ قراءة مثلا يقرأ في بلده نعم ويقرأ عليها، ولا ينتقل من قراءة إلى قراءة، وكذلك لا يقرأها أمام العامة، لأنه لو قرأ أمام العامة يقول هذا يلعب بالقرآن، قد يضربوه في بعض البلاد أو يقتلوه كمان، يروح الناس فاتوا عندنا ما عملوا شيء، يقول هذا يلعب القرآن فيصير إيه؟ وجاء في الأحاديث حدث الناس اللي يفهمون يريدون أن يكذب الله ورسوله، وهذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم أن يكونوا كذلك. وقال كذلك حدثنا زيد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد دخل رجل فصلى، أبي بن كعب الذي هو أحد الصحابة، فصلى فقرأ قراءة واختص الحديث بمثل حديث، قرأ قراءة يعني غير إلا اللي هو يعرفها أبي بن كعب، وجاء آخر وقرأ كذلك قراءة غيرها، فأخذهما لما قضى الصلاة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا اقرأ فقرأ، وقال لهذا اقرأ فقرأ، فقال له الرسول هكذا أنزل، ففهم من ذلك أن القراءات وهذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا غندر عن شعبة حول الإسناد، وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بن غفاء، والأضاءة معناه الغدير، ليش الأضاءة؟ يعني غدير في موية زي بركة كبيرة، والغدير يكون إيه؟ البركة معروف إنه إيه؟ ما يجمعه الإنسان، وهذا غدير يكون جاء من الأمطار، فهذا معنى يعني هذه الكلمة عند إضاءة بني غفار، وبني غفار معروف قليل الذر من غفار. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني إن جبريل تقرأ أمتك القرآن على حرف يعني على قراءة واحد، والحرف يعني على حرف يعني قراءة واحدة. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، الرسول قال شيئا وإن أمتي لا تطيق ذلك، لأن هذا يكلف بعض العرب الأمم العربية أن تقرأ على قراءة واحدة، قد يكلف لأن اللهجات تختلف، وهذا شيء مشاهد، فإن اللهجات الآن العربية تختلف الآن، يعني اللهجات المعروفة يعني العامية تختلف بين بين بين الشام وبين مصر وبين الحجاز، يعني الآن الحجاز يعني بين مكة والمدينة في اختلاف اللهجات، يعني مكة والمدينة الآن في وقت الحاضر، وذلك كذلك، وكذلك بين النجم، وكذلك الآن في المنطقة الشرقية الدمام أبدا يتكلم عن مكة يمكن واحد يشوف كل تمثيليات أن اللهجة تختلف، وكذلك لذلك طلب الرسول أن تكون القراءات أنواع من القراءات، فيكون كل إنسان يقرأ، وهذه القراءات ليس فيها اختلاف، يعني قراءة تحل شيئا وقراءة تحرم شيئا لا، وكل الاختلاف هو مسائل بسيطة من جهة اللغة العربية، أو من جهة يعني يكون فعل مضارع يكون يرجعون أو ترجعون إلى ذلك، أو فيها حرف استفهام أو ليس فيها حرف استفهام، هذا يعني تقريبا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ويعني الراء ساكنة ألا تطيق ذلك، أتاه الثاني فقال إن الله أن تقرأ أمتك على حرفين يعني قراءتين، فقال عسى الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالث فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على ثلاث ليال، فقال عسى الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، فإنما فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. فلا يجوز للإنسان، وهذا يعني يكون مثلا في معاهد القراءات أو في كلية القراءة. الآن مثلا في المدينة هنا في كلية اسمها القراءات، فهؤلاء يقرأون، وكثير ما يأتي في إذاعة القرآن يأتي بطالب يقرأ على عين كل من القراءات، على قراءة نافع ولا قراءة عبد وقراءة المساعد وقراءة أخرى، فهذا بالسجن. وأما العاقي لا، ولا يقرأ تلك القراءات على العواب وعلى البادية أو غير ذلك. فإذا كل القراءات السبعة جائزة، وأما القراءات العشرة والقراءات الأربعة عشر كما في هذا، فهذه تكون بعض المرات يأتي لديها في التفسير، مثلا يفسر آية القرآن يقول في قراءة كذا، يعني من القراءة غير السبعة أو غير العشرة فيها كذا قرأوا بها. ويوجد مثلا عبد الله بن مسعود يقرأ بعض القراءات من ذلك فلا. وقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبه بهذا الإسناد مثله، أن الرسول فرض من الرب سبحانه وتعالى وقال إن أنت لا تطيق القراءة على حرف واحد، فزادوا حرفان ثلاثة أربعة إلى سبعة، وقال اقرأوا على أي قراءة. ثم ذكر ترجمة جديدة الإمام النووي باب ترتيل القراءة واكتمال الهز وهو الإفراط بالسرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. باب ترتيل يعني من السنة ومن الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه متى أن يقرأ القرآن بالترتيل، ما يستعجل استعجال حتى يأخذ بعض الحروف ولا تظهر، بل يقرأ واجتناب الهد. الهد معنى السرعة الزائدة، اسمع من الهد السرعة وهو الإفراط في السرعة يعني يزيد. أما لو كان قرأ بدون سرعة زائدة جائز. هذا القرآن يا لم يكن الليل إلا قليلا نصر ويكن قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني قراءة بدون عجلة، فإنه إذا قرأ بعجلة زائدة هو لا يستفيد. والمهم قراءة القرآن وفهم القرآن. أما يقرأ مثلا رجل يقول لك أنا يعني بعض الناس موجود بعضكم أن القرآن نعم يختم القرآن في ليلة، فإذا ختم القرآن في ليلة ماذا فهم من الآيات اللي قرأها؟ ما فهم، لكن لو قرأ جزء واحد وتفاهم إيش الله بيقوله. ولعد ذلك الرسول نصح عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن مثلا في شهر، قال له هو يطيق أكثر من ذلك، طيب في نص شهر، في عشرين، في نص شهر، في أخيرا قال له أسبوع، أسبوع هذا. ومع ذلك هو كان يقول أنه يستطيع أكثر من ذلك. بعد ذلك لما عجز قال يا ليتني سمعت يعني نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ذلك ما قدر، لأنه كان يقول الشهر كله، قال له رسول يعني سم ثلاثة أيام من كل شهر، يقول هو استطاع كله، هذا سم يوم وأكثر يوم، قال بعد ذلك عجز. قال يعني مثلا ذلك الإنسان يقرأ في كل ليلة جزء أو أقل من جزء أو هذا يعني كله فهم. أما يقرأ القراءة وهذا يعني كثير من الناس يقول هذا، فذلك وقال باب ترتيل واجتناب الهز وإفراط السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. وثبت عندنا أن رجل من الصحابة يعني عقبة نافع يعني نام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قراءة في الليل التهجد وقيام الليل، فابتدأ بالبقرة، فظن أنه إذا قرأ نصفها يركع الرسول، وإذا به ما ركع حتى انتهى هنا، ظن أنه غلب سورة البقرة نعم يركع، وإذا به أخذ سورة آل عمران. يقول هذا ما كان دائم، ما كان دائم، وفي بعض المرات حتى قرأ يقول بعد ذلك سورة النساء وسورة آل عمران ثم حتى قال لقد هم، قالوا لقد هم إيه؟ قال أبدتم من هذه الصلاة، أترك هذه الصلاة وأصلي ركعتين وأروح أنا. فالرسول ما كان يعني دائما يقرأ مثل هذه القراءة الطويلة، كان يقرأ سورتين. ويقول عبد الله بن مسعود يعني هذه السورتين أنا أبين لكم هي يعني سورتين من الحواميم ونازل تقريبا نعم أو من المفصل، وذكر أمثلة لذلك الرسول السورتين اللي كان يجمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان أن يقرأ من سورتين في قيام الليل، سورة من كذا وسورة من كذا. وترتيب القرآن أصح الأقوال أن ترتيب السور هذا كان اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى، ما هو الرسول أمر بترتيب السور. ولذلك كان يعني في اختلاف في مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك الرسول لما قرأ مع عقبة عامر هذا يقول ابتدأ بالبقرة، ثم بعد ذلك قرأ سورة النساء، بعدين قرأ آل عمران، الحين نحن عندنا الترتيب، الترتيب مين هذا؟ ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي رتب هذا الترتيب الموجود عندنا، هي كلها يعني 114 سورة، القرآن كله كان سورة 114 سورة، وهذا الترتيب هو الذي رتبه عثمان لما انتهيت لما رأى الصحابة كلهم ماتوا سورة الأخلاق في ركعة، فيجوز الإنسان يقرأ سورتين إذا أراد يعني قراءة متوسطة يقرأ سورتين من المفصل، لأن المفصل بعضهم فسر المفصل أنه من سورة محمد عليه يعني يسمى سورة القتال، والبعض فسره من سورة نعم يعني الحجرات، والبعض من سورة قاف، هذا المفصل لأن القرآن ينقسم إلى أجزاء، فالمفصل من بين بعضهم فسره من سورة القتال التي هي سورة محمد عليه السلام والفجرات وقاف، فهذا هو المفصل، والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طوال المفصل مثلا من قاف إلى عبسة، وواسط من عبسة نعم إلى الضحى، وقصار من الضحى إلى الناس. الإنسان إذا يصلي في الليل أو يصلي في النهار، وخصوصا إذا كان إماما فيجب عليه أن يقرأ، لأن الرسول أمر من أما الناس فليقصر فإن فيه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، ولا يجوز أن يقرأ. ولما قرأ معاذ وطول في قراءة صلاة العشاء بدأ سورة البقرة، رجل من أصحاب الرسول تركه وذهب، فأخبر معاذ أن هذا فلان جاء ودخل معك للصلاة ثم لما طول تركه، قال هذا منافق. قال معاذ وقال غيره، فالرجل ذهب إلى رسول الله واشتكى إلى رسول الله، فنادى معاذ يعني في عاصمة وقال إذا أمنت الناس أخرى الشمس وضحاها والليل لا يخشى والصور مثل ذلك، فهذا هو واجب فقال باب ترتيب القراءة واجتناب الهدم الذي مثل الشعر وهو الإفراط بالسرعة وإباحة السورتين فأكثر. ايش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن وكيع، قال ابو بكر حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل قال جاء رجل يقال نهيك ابن سنان الى عبد الله، الرجل هذا نهيك ابن سنان الى عبد الله ومراد يا عبد الله بن مسعود، فقال يا ابا عبد الرحمن، وهذه ايه يعني كنيه له، كما ان عبد الله بن عمر كمان كنيته يا عبد الرحمن. كيف تقرا هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن، يعني إيش هذه القراءة؟ إيش القراءة الصحيحة من هذا؟ وهذا يعني يعني في التنطع، يعني الإنسان ما يقعد يسأل مثل هذه الأشياء، ثم هو يعني بيعتبر ما هو من العلماء أو من الناس الذين يسألوا عن هذه الأشياء. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت، يعني كل القرآن أحصيته وعرفت قراءة تمامه وما في إلا مثل يعني غير آسن أو غير ياسن. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، أنا أقرأ سورة المفصل كله في المفصل في القرآن في ركعة واحدة، يعني أقرأ من إيه من قاف إلى قرعة رب الناس في ركعة واحدة، يعني معناه باب القرآن وعارف القرآن تمام. فقال عبد الله هدا كهذا الشعر، يعني تقرأ إيش كنت في القرآن تقرأ زي ما تقرأ الشعر، حتى الشعر بالراس يعني له أصول ونظام، في واحد يقرأ القصيدة لا يبين كل حرف حتى تكون القصيدة على أحسن ما يمكن، فأنكر عليه هدا كذلك، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، يعني قراءة القرآن لابد من فهمه، كما ثبت عن أصحاب رسول الله كان إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا يعني معانيهن والعمل بتلك الآيات، وهذا كان واجب عليه. ولذلك مر علينا كذلك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب جلس في سورة البقرة 8 سنوات يدارس سورة البقرة التي هي السورة أعظم سورة وأطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي 90 ونصف من القرآن، فهذا فضل يعني يعني كتب الجراء ما بتكتب منها شيء، وهذا موجود يعني كثير من الناس بعد كتب جراء من الصالحين كان يقرأ القرآن في ليلة أو في ليلتين، لا والرسول وعظ نصح عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في شهر كل ليلة يقرأ جزء، قال خليه يعني في الشهر مرتين، خليه 3 آخر 7 يعني أسبوعا، وأما الذي يقرأ 10 أجزاء في ليل يعني تقريبا لا ما تقول، والمهم أن تقرأ القرآن فهم والعمل به. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني القرآن إذا وقع في القلب يقرأ يعرف إيش بيتخاطب إيش بيقول القرآن ورسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، ولذلك جاء في الحديث صحيح الرسول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي هذا المكان له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء فقمن الاستجابة له، يجتهد في الدعاء في إيه في السجود. وأما في الركوع فلا يجوز له أن يدعو، وكذلك في القيام بعض الناس تحين مثلا أعوام يعني إذا رفع من الركوع يقول ربي اللهم اغفرني، هذا ما ورد عن رسول الله في هذا المكان ما فيه، يبغى يقول اللهم اغفرني في السجود أو بعد التشهد بعد ما يتشهد يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء في خير الدنيا والآخرة، هذا محل الحسد في السجود أو بعد التشهد. أما ذلك أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا وقع في الخلف فلزمه دم لأن أفضل الصلاة الركوع والسجود. فلذلك يعني أخذ يوم الخبز وارتعب عن الراكعين إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يعني أنا أعرف القرائن والصور التي كان يقرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، يعني كان يقرأ في كل ركعة واحدة سورتين، سورة من كذا وسورة من كذا وسورة من في الركعة الثانية سورة من كذا وسورة من كذا، وكانت هذه السور من المفصل. وذكر ثم ما بين لهم عبد الله بن مسعود، فلما دخل علقمة النخعي الذي هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود سألوه، قال سأل عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فذكر لهم تلك السور من باب هذه. وقد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت على طول، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبيان مذاهب العلماء في هذا. وقال اعلم 20 سوره في 10 ركعات، الرسول كان يصلي كم 11 ركعه 20 سوره في ركعات من المفصل في تأليف عبد الله. قال القاضي عياض وهذا صحيح موافق لرواية ابن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا، فإن تطويله الوارد إنما كان بالتدبر والترتيب، وكان إذا مر على آية فيها يعني دعاء استعاذة يستعيذ بالله من ذلك ويقرأ. ولذلك قيمنا هنا السور التي كان يقرأ منها يقرأ بعد ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا عيسى بن يونس حدثنا أعمش بهذا الإسناد بنحل حديث، وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة 20 سورة في ركعة 20 في 10 ركعات، يعني كل ركعة يبدأ فيها سورتين، وهذه السور تقريبا تكون. ومر علينا أن الصحابي الذي صلى مع رسول الله الرسول ابتدأ بالبقرة، وبعد ذلك يعني قرأ آل عمران، وبعد ذلك قرأ سورة النساء، وذلك يعني هذا ما كان دائما، يعني كان في بعض المرات. وثبت أنه الرسول مر من المرات قرأ بالأعراف في صلاة المغرب، ثبت في حديث لا لو واحد إمام يقرأ سورة الأعراف في ركعة في المغرب يبطل المصلي لأن جزء أو ربع ومن أصعب السور يعني. يعني السورة المتشابهة التي الحفاظ يدعو فيها سورة على ما هي سورة سهلة، فهذا يعني قليل يعني. هذه السورة قال قال جاء في السنن أبي داود الرحمن والنجم، يعني نحن عندنا ترتيب القرآن النجم قبل الرحمن، وهذا معناه أنه كان مصاحف الصحابة مختلف، يعني مصحف أبي وكعب في ترتيب السور يختلف عن مصحف عبد الله بن مسعود. كذلك مثلا زيد بن عارضة وزيد بن ثابت كذلك اختلف، وهكذا كان الصحابة، لذلك هنا ذكر يعني في أبي داود الرحمن والنجم. نحن عندنا الترتيب الموجود الآن أول النجم بعدين الرحمن، واقترب والحاق هذا تمام، اقترب أول والحاق في ركعة، والطور والذاريات، الذاريات تحت في المصحف اللي عندنا كان الذاريات قبل الطور في ركعة، والواقعة ونون هذا تمام ترتيب تمام كما هو في المصحف الآن في ركعة، وسأل سائل والنازعات كذلك سأل سائل النازعات نعم بعدها في ركعة، وويل للمتففين وعبسة عبسة قبل ايه؟ وويل للمتففين في المصحف، والمدثر والمزمل في المصحف عندنا الآن المزمل قبل إيه؟ المدثر. فمعناه أنه كان إيه؟ كاد السور. ولذلك ثبت عن العلماء أن ترتيب السور هذا بالاجتهاد، وترتيب الآيات إيه؟ بالنص. يعني الرسول كان إذا نزلت عليه آية كل أصحابه ضعوا هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا وراء بعض، أو كذلك يكتب بها يونس. ثم ذوات المئين، ذوات المئين مثلا يهود ويوسف هذول ذوات المئين ونحو. ثم المثاني، ثم وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل، وخير من القتال وخير من الأمرات وخير من قاف، وكان رسول الله يقرن بينهم ويضم، وفيه جواز سورتين في ركعة. يعني لا بأس يقرأ سورتين في ركعة، وإذا قرأ سورة صغيرة، والمهم أنه يصلي بعض الليل في الليل، يقوم بعض الليل ولو كان في ركعتين، لأن الله مدح الذين يقومون في الليل وبالأسحار من يستغفرون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك هنا، وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل بن أحمد عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء، الغداء معناه صلاة الفجر، فسلمنا بالباب فأذن لنا، يعني سلمنا، فقال ادخلوا، فمكثنا بالباب هنيئة، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، وهذا حرف عرض، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، يعني يذكر الأذكار التي وردت عنه، فإنه جاء في أحاديث عن رسول الله الإنسان صلى صبح وجلس في مجلسه يذكر الله حتى طلع الشمس وصلى، نعم عاد بإيه؟ بعمرة وحجة تامتين تامتين تامتين بهذا البيان. فكان هو لا ينام بعد يعني صلاة إيه؟ الفجر بل يجلس فقالت ألا تتدخلنا، وهو جالس قال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا ألا إننا ظننا أن بعض أهل البيت نائل، يكون أنت وزوجتك أو سريتك أو بنتك، فما أنت بآل عبد من غفلة، يعني آل عبد الله بن سعود يناموا في هذا الوقت، ما يناموا في هذا الوقت، لازم يذكر الله ويسبحوا ويهللون. ثم أقبل يسبح ولا كلمنا بشيء حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جاري انظري هل طلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جاري انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد، قال الحمد لله أقالنا يمنا، يعني ما أقامت القيامة، يعني لأن القيامة معروف أنها تكون إيه؟ يعني بين طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر، أنا كل حال ما أقام لأن قام القيام، فقال الحمد لله قالنا يمنا، فقال مهدي وأحسن قال ولم يهلكنا بذنوبنا، أن القيامة تقوم. فقال رجل من قال قرأت المفصل البارحة كله، يعني رجل من الذين حضروا قال قرأت المفصل كله من قاف إلى الناس في إيه؟ في صلاة التهجد. فقال عبد الله هل ذنك هذا الشعر، يعني قرأت ما تفهمت القرآن، أريد زي قصيدة من قصائد، إنا لقد سمعنا القرآن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل عمران، يعني هذا هو 10، لأن الرسول كان يصلي كم 11، وكذلك نورد عند هذا الحديث، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسين علي إلى آخر، نوقف على هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.